الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: وجل السيول عن الطيول كأنها زبر تجد متونها أقلامها. ما الزبر؟ الزبور هو الكتاب. أحسنت، ومنه في القرآن؟ أحسنت، بارك الله فيكم. قال: أو رجع واشمة أصيف فناؤرها، كيف فان تعرض فوقهن وشامها. ما الرجع؟ أحسنت، ومنه في القرآن؟ والسماء ذات الرجع. أحسنت، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: عريت وكان بها الجميع فأبكر منها وغدر نؤيها وثمامها، شاقت كضعن الحي حين تحمل فتكنسوا قطن تصر قطنا تصر خيامها، من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها، زجلا كأن نعاج توضح فوقها وضباء وجرط عطفا أرآمها، حفزت وزايا لها السراب كأنها أجزاع بيشة أثلها ورضامها، بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها. أحسنت. قال رضي الله عنه: عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر نؤيها وثمامها. عريت أي الطلول، خلت من أهلها، وكان بها الجميع مجتمعا فيها قبل رحيلهم منها، فأبكروا ساروا بكرة أول النهار، يقال أبكر وبكر وبكر وابتكر وباكر، كلها بمعنى. ما مصدر أبكر؟ نعم، الإبكار أفعل، مصدره الإفعال. ومنه في القرآن: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وكل من بادر إلى شيء وأسرع إليه في أي وقت كان فقد أبكر إليه. يقال مثلا: بكروا بصلاة المغرب، أي صلوها في أول وقتها. وفي حديث الجمعة عند أبي داود: من بكر وابتكر. فكل من بادر إلى شيء في أي وقت كان يقال فيه إنه بكر. قال: عريت وكان بها الجميع فأبكروا منها وغودر ترك، المغادرة الترك، ومنه الغدير لأنه غادره السيل والمطر، أي خلفه وراءه. ومنه قوله تعالى: ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا حفظها وعدها فهي مكتوبة فيه. وغودر نؤيها، النؤي حفير حول الخباء ليصرف عنه الماء، يعني يمنع الماء من دخول الخيمة، إذا جاء الماء ينصب في الحفير. وثمامها، الثمام ضرب من الشجر رخو يسد به خلل البيوت، الواحدة ثمامة. يقول: عريت ديار الأحبة من سكانها بعد أن كانوا بها جميعا، فساروا منها بكرة وتركوا النؤية والثمام فيها، لم يبق من آثارهم في منازلهم إلا النؤي والثمام. شاقت كضعن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطنا تصر خيامها. شاقتك حملتك على الشوق، وهو نزاع النفس إلى الشيء. ضعن الحي، الضعن جمع ضعينة، وهي المرأة في هودجها، ثم أطلق على المرأة مطلقة ولو كانت في بيتها، والجمع ضعائن. شاقتك ضعن الحي، الحي البيوت المجتمعة، حين تحملوا وارتحلوا فتكنسوا، التكنس دخول الكناس، وهو أدحي الظبي، أي ما يتخذه ويدحوه عند الشجرة، ودحو الأرض بسطها، والأرض بعد ذلك دحاها. فتكنسوا، قال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، الكنس الضباء تدخل كناسها أي بيتها. شاقتك معن الحي حين تحملوا فتكنسوا قطونا، القطون الجماعات، الواحدة قطين أي جماعة. تصر تصوت يقال صر إذا صوت، فأقبلت امرأته في صرة أي في صوت مرتفع، أي أقبلت تصيح على قول في الآية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر آتية أي بريح ذات صوت شديد على قول في تفسير الآية. قال تصر خيامها، الخيام جمع خيمة. يقول حملنك على الاشتياق يوم ارتحلنا وركبنا الهوادج مجتمعات أو متغطيات بثياب القطن. وأمتعتهم وخيامهم تصر وتصوت من ثقلها ولسرعة الإبل بها. من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها. من كل محفوف أي من كل هودج محفوف، والمحفوف المحاط، منه قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش. من كل محفوف أي محاط به، أي محاط به بالأغطية والستور. يظل يكون عليه ظله، عصيه أي عيدانه، أراد بها عيدان، أراد بها عيدان الهودج. زوج، الزوج هنا نمط من الثياب. عليه كلة، الكلة الستر الرقيق والجمع كلل. وقرامها، القرام ثوب يجعل تحت الرجل والمرأة في منزلة الشرشف. يقول إن الهوادج مغطاة بالثياب، فعيدانها في ظل الثياب، وثيابها مغطاة بستر رقيق وقرام. زجلا كأن نعاج توضح فوقها وضباء وجرة عطفا أرآمها. زجلا أي جماعات، الواحدة زجلة أي جماعة. كأن نعاج، النعاج جمع نعجة لإناث بقر الوحش. توضح، توضح موضع، تقدم في معلقة امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي فتوضح في المقراة. زجلا كأن نعاج توضح فوقها وضباء، الضباء جمع ضبي للوحش المعروف. وجرة موضع، عطفا أي منثنية على أولادها لم تتحرك عنها حنانا عليها ورحمة بها. وعطف جمع عاطف وعاطفة. أرآمها، الأرآم جمع رئم للظبي الخالص البياض. عطفا أرآمها، ما إعراب قوله أرآمها؟ أحسنت لي؟ نعم أحسنت، فاعل بقوله عطفا. يقول إنهن ارتحلن جماعات جماعات وهن فوق الإبل، كأنهن إناث بقر الوحش، أو كأنهن ضباء وجرة حال كونهن متحننات على أولادهن. وهن أحسن ما يكن في هذه الحالة لكثرة ماء عيونها في هذه الحالة. قال حفزت وزايلها السراب كأنها أجزاء بيشة أثلها ونظامها. حفزت دفعت الضعن الركاب إلى الحمل على السير، والحفز الدفع، والفعل حفز يقال حفزه على الشيء إذا حثه عليه. وزايلها فارقها، زايلها فارقها، ومنه في القرآن زيلنا بينهم. أحسنت، فزيلنا بينهم أي فرقنا بينهم. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أي لو تفرقوا يعني تميز الكافر من المؤمن لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. وزايلها السراب، السراب ما تراه وسط النهار كالماء وليس بماء، ومنه في القرآن أحسنت أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. كأنها أجزاء بيشة، الأجزاء جمع جزء، وهو منعطف الوادي، وبيشة واد بعينه، هو مأسدة من مآسد العرب، مأسدة المكان الذي تكثر فيه الأسود. أثلها، الأثل شجر لا ثمر له، وهو مذكور في القرآن. أين؟ أحسنت أحسنت. وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. أثلها ورضامها، رضام الحجارة العظام، الواحدة رضمة، واسم الجنس رضم. يقول: ضربت الإبل التي تقل الضعن لتجد في السير، وفارقها السراب ولمعانه، فظهرت كأنها منعطفات وادي بيشة، فهي شبيهة الأثل والصخور العظام في الضخامة والعظم. بل ما تذكر من نوارة وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها، بل حرف إضراب عما سبق من الكلام، وبل إذا وقعت بعدها جملة فهي الإضراب. والإضراب نوعان: إضراب إبطالي وإضراب انتقالي. فالإبطالي هو الذي يدل على أن ما قبلها كلام باطل. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الإضراب هنا لإبطال الكلام السابق الذي قالوه، فهذا إضراب إبطالي. وقد يكون الإضراب انتقالية، يعني يكون لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى غرض. ومنه قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا. الإضراب هنا لمجرد الانتقال من غرض إلى غرض آخر، ليس لإبطال الكلام السابق. وهو كذلك في بيت لبيد رضي الله عنه: بل ما تذكروا، هذا حرف إضراب للإضراب الانتقالي للإبطالي. بل ما تذكروا، أصلها تتذكروا، حذفت التاء الثانية تخفيفا، ما لكم لا تناصرون أي تتناصرون، فإن تولوا فقد أبلغتكم أي فإن تتولوا فقد أبلغتكم. قابل مالك: ومن بتائين ابتدي قد يقتصر فيه عاتى كتبين العبر. بل ما تذكروا، هذا استفهام إنكاري خاطب به نفسه، ومخاطبة الإنسان نفسه صورة من صور محسن معنوي هو التجريد. التجريد أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه. ومنه قولهم: لي من فلان صديق حميم، لي من فلان صديق، لي من فلان صديق حميم، يعني كأنه لكمال صفة الصداقة فيه يصلح أن ينتزع منه صديق آخر. ومنه من التجريد أن يخاطب المرء نفسه، كقول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل. هو بهذا يخاطب نفسه. قال أنس رضي الله عنه: سمعت عمر الخطاب وهو يقول: وبيني وبينه جدار وهو في جوف الحائط. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لا تتقين الله أو لا يعذبنك. هو بهذا يخاطب نفسه، فهذا من التجريد. ومنه قول النبي رضي الله عنه هنا: بل ما تذكروا، يخاطب نفسه. بل ما تذكروا من نوار، بل ما تذكروا من نوار. نوار علم على امرأة بعينها، والعلم المؤنث الذي يكون على وزن فعالي للعرب فيه لغتان. لغة أهل الحجاز هي بناؤه على الكسر، مثلا يقول: قالت قطامي، ورأيت قطامي، ومرت بقطامي. قالت حذامي، ورأيت حذامي، ومرت بحذامي. قالت نواري، ورأيت نواري، ومرت بنواري. يبنى على الكسر دائما، وهذا تشبيه له بوزن فعالي الذي هو من أوزاني أسماء الأفعال مثل نزالي، دراكي، حذاري. واللغة الثانية لغة تميم. تميم يعربونه إعراب ما لا ينصرف، فيقول: جاءت حذام ورأيت حذام ومررت بحذام ومررت بحذام. على اللغة الأولى بل ما تذكر من نواري، وعلى لغة تميم بل ما تذكر من نوار. وعلى لغة الحجازيين جاء قول الشاعر إذا قالت حذامي صدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وعلى لغة بني تميم جاء قول الفرزدق وهو تميمي ندمت ندامة الكسائي لما غدت مني مطلقة النوار. قال بل ما تذكر من نوار وقد نأت بعدت. ومنه في القرآن أعرض ونأى بجانبه، سنت نأى بعد وهم ينهون عنه وينعون عنه. وتقطعت أسبابها أي تقطع ما يوصل إليها. ومنه قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي الصلات. وأصل الساب الحبل، الساب هو الحبل وكل ما يتوصل به إلى غيره. ومنه في القرآن فليمدد بساب إلى السماء أي بحبل إلى السماء. وأسباب السماوات طرقها، قال الله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. قال وتقطعت أسبابها ورمامها. الرمام جمع رمة بضم الراء للشيء البالي الخلق، والمراد هنا القطعة البالية من الحبل. الرمة بالضم القطعة من الحبل وتجمع على رمام. والرمة بالكسر العظام ويقال رميم. ومنه قوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم. والرمة بالفتح من رم الشيء إذا أصلحه. إذن الرمة القطعة من الحبل. يقال أخذت الشيء برمته أي أخذته جميعه. وأصله أن رجلا باع بعيرا وفي عنقه حبل فقيل ادفعه برمته، ثم صار كالمثل في الشيء التام الكامل الذي لم ينتقص منه شيء. يقول لبيد رضي الله عنه وقد جرد من نفسه شخصا آخر يخاطبه ما الذي تتذكره من نوار في حال بعدها عنك وقد تقطعت أسباب مودتها والوصول إليها، ما قوي منها وما ضعف. بل ما تذكر من نوار وقد نأت وتقطعت أسبابها ورمامها. هذا آخره والله تعالى أعلم. بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.